الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله واله وعلى المصنف، واغفر لنا وللمصنف. زكية الحرث والماشية لا يسقطها الدين، ولا يسقط الدين زكية حب ولا تمر ولا ماشية، تزكية الدين، ولا زكية عليه في دين حتى يقبضه، وإن أقام عواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، وكذلك العرض حتى يبيعه، وإن كان الدين أو العرض مثل من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه. وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر، ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق فيه في ذلك كله، فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتواصل الحديث عن زكاة الدين، أي من كان عليه دين هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وقلنا المسألة فيها قولان، منهم من قال من كان عليه دين فليس عليه زكاة، ومنهم من فصل فقال من كان عليه دين ينقص النصاب أو كان مثل النصاب فإنه يبدأ بقضاء دينه، وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. ومنهم من قال إن الزكاة تجب على من كان عليه دين قولا واحدا، إلا أن يكون الدين حالا، أما إذا كان مؤجلا فإنه لا يجب عليه. وهذا صحيح، يعني اليوم الناس اختلفت ظروفهم وأحوالهم، وهناك ما يسمى بجدولة الديون، يعني كثير من الناس عليه دين ودينه أو ديون وليست ديونه حالة وإنما خاضعة لجدولة، مثل الذي استدان ليشتري بيتا، كالذين اقترضوا مثلا، هب أن هذا الإنسان تورط فاشترى بيتا عن طريق البنك، طيب إلى 10 سنوات إلى 15 سنة حتى يسدد ما عليه، وهذا الإنسان عنده مال، عنده دراهم في رصيده، نعم، ولنقل عنده مثلا 2000 دينار، 2000 دينار عنده، 2000 دينار ودينه 30,000 دينار، والتسديد على هذه المدة 15 سنة، فهمتم صورة المسألة؟ فهل هذا تجب عليه الزكاة ولا لا تجب؟ نقول تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن الأصل وجوبها إذا ملك الإنسان النصاب وحال عليه الحول، إذا ملك النصاب وحال عليه الحول، وهو الآن يسدد أقساطا كل شهر، هل يسدد 2000 دينار كل شهر؟ ها؟ لا يسدد 2000 دينار كل شهر. كم يعطي؟ ها؟ 250-300 دينار، فهي أقساط قليلة، هي أقساط قليلة، والألفين دينار التي عنده بالغة للنصاب، بل هي نصاب في 2، إذا قلنا النصاب 1000 وقد حال عليه الحول، فما الذي يمنع من أن يخرج الزكاة؟ لا يمنع شيء من إخراج الزكاة، فهذا يجب عليه أن يخرج، لأننا إذا قلنا كل من عليه دين لا تجب عليه الزكاة لأسقطنا فريضة الله عز وجل عن كثير من الناس، صحيح ولا؟ بعض الأحيان نجد التجار، بل كثيرا من التجار وكثيرا من المقاولين أصحاب المؤسسات الكبيرة، هؤلاء لا بد أن يكون عليهم ديون، تكون عندهم أرباح ومداخيل ورؤوس أموال وماعون وعمال، وعندهم ديون من جهة أخرى، ما أدري ديون شركات أخرى، مثلا يشتري سلعة ولا يدفع ثمنها، هذا دين. الدين ما هو؟ كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو مهر أو صداق أو خلع أو ما أشبه، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. فهل هؤلاء نقول ليس عليكم زكاة؟ نقول بل تجب عليكم الزكاة، ولذلك كان أرجح أقوال أهل العلم أن من كان عليه دين تجب عليه الزكاة، إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان الدين حالا، إذا حل أجله يقدم سداد الدين ولا يزكي، أما إذا كان الأجل لم يأتي بعد فإنه يقدم الزكاة، لأن عبادة الزكاة لم ينظر فيها إلا إلى مواساة الفقير. هذا اللي نرد به على أولئك الذين قالوا هو غارم يحتاج أن يواسى، فكيف يواسي؟ نقول لا، في تعبد لله تعالى بإخراج المحبوب، وهو إيش؟ المال. المال. طيب، المشهور إيش قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي؟ يقول إلا أن تكون عنده، إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتنات أو رقيق أو حيوان مقتناه أو عقار أو ربع. الربع إيش هو الربع؟ الربع ذو العتبة، مثل الديار والحوانيت، اللي له عتبة يسمى ربع، ما فيه وفاء لدينه فليزك ما بيده من المال، فإن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاة. واضح، يعني أنه يسدد ديونه من العروض التي عنده، وحينئذ تجب عليه الزكاة. يمكن أن نقول هذه العروض التي عندك يمكن أن تبيع منها وتؤدي ما عليك، تبرئ ذمتك بقضاء دينك، وتجب عليك الزكاة في المال الذي عندك غير هذه العروض. مثال ذلك، إنسان عنده دار واثنين، عنده شيء يقتنيه لنفسه ليس من حوائجه الأصلية، هذا شرط، ما نقول بيع دبشك ولا بيع دارك وسدد دينك وعيش في الشارع، لا، لكن شيء زايد، عقارات، أرض، أبراج، عمارات، وعليه دين وعنده مال، ماذا نقول؟ نقول الزكاة تجب في المال. فإذا قال أنا علي دين، نقول عندك ما تسدد به ديونك، ما هو؟ هذه العقارات، هذه تسدد بها ديونك وتخرج الزكاة عما في يدك من المال. طيب، ما فيه وفاء لدينه فليزكي ما، ولذلك قال فليزكي ما بيده من المال، فإن لم تفي عروضه بدينه، يعني إذا كانت هذه العروض أقل نسبة وقيمة من الدين بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاة. أي نعم، إن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، من إيش؟ من المال. يعني مثلا يبيع العقار ويعطي، لا، يسدد دينه، باع العقار ب10,000 دينار ودينه 15,000، خلي بالك، يعطي العشرة، باع بكم؟ ب10,000، يعطي 10,000، إيش بقي في ذمته؟ 5,000. نقول يأخذ من هذا المال 5,000 ويسدد دينه، وما بقي زكاة. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله، فالأمر سهل. لكن استثنى المالكية شيئا، قالوا ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. زكاة الحب وما يتبع بأنواعه وأجناسه، الماشية، التمر، الزكاة تجب في هذه الأمور، حتى ولو كان على هؤلاء دين لا تسقط الزكاة بتلك الديون. لماذا؟ شوف المالكية عندهم دليل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل السعاة إلى أصحاب هذه الأموال، إلى أصحاب الغنم والإبل والبقر وإلى أصحاب التمور وإلى أصحاب الزروع، ما كان يستفصل، ما كان يقول لهم إلا أن تجدوا أحدهم عليه دين اتركوه، لا، بل جيبوا الزكاة، ايتوا بزكاة أموالهم. طيب، فقالوا الأصل أنه يجب عليهم الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بها. ثانيا، أن هؤلاء خاصة أصحاب التمور والزروع، خاصة أصحاب التمور، يكون في الغالب عليهم دين ولا ما يكون عليهم دين؟ كنحن أصحاب الزيتون يكون عليهم ديون، ينتظرون وقت الجني من أجل سداد ديونهم، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسقط الزكاة عنهم. ثالثا، نقول هذه الأموال ظاهرة. ايش معنى ظاهرة؟ يعني تظهر لمن؟ للفقراء، فتتعلق بها أطماعهم. فإذا قلنا لهم لا تزكوا ويبقى الفقير ينتظر، هو شيء دراه عليه دين الله، فيسيء به الظن، وربما نفتح باب الشر والفتنة فيسطو عليه وتكثر السرقات. ولذلك نقول تجب الزكاة على هؤلاء، تجب الزكاة عليه. لا، هذا مذهب مالك وهو الصحيح، هذا مذهب مالك وهو الصحيح، تجب عليهم الزكاة. المدين من كان عليه دين تجب عليه الزكاة بكل حال، إلا في حالة واحدة قلنا، إلا إذا كان الدين حالا فقط. إيش معنى حالا؟ يعني غير مؤجل، يعني تو حضر وقته، كما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب الناس ويقول أما بعد فإن هذا الشهر شهر زكاة أموالكم، زكوا إلا من كان عليه دين، فكان يستثني إلا من كان عليه دين قد حل، يبدأ بيش؟ بدينه. ثم قال تزكية الدين. قال ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، وكذلك العرض حتى يبيعه. هذه مسألة أخرى. لا زكاة في دين حتى يقبضه. شو معنى لا زكاة في دين حتى يقبضه؟ يعني أنت الآن أسلفت شخصا مالا، سلفت فلوس، ولنقل إنك أسلفته 3,000 دينار، 3 ملايين سلفتها لزيد، اليوم سلفت في شهر محرم 32 33 400 ألف، وجاء عم الزيد وما سدد، هل عليك زكاة في هذه 3,000 أم لا؟ المشهور من مذهب مالك أنه ليس عليه زكاة فيها حتى يقبضها، لأن من شروط الزكاة استقرار الملك. والآن هل أنت تملك 3,000؟ هي مستقرة ولا غير مستقرة؟ هي غير مستقرة، لأنه في أي لحظة يمكن أن يشحد، يقول لك لا نعرف إلا تعرفني، والعياذ بالله، صحيح ولا؟ أو يقول لك أنت ما أعطيتنيش، عندك بينة، أو يطلع بطلعة أخرى. إيش يقول؟ يقول أنا ما أذكر أنك أعطيت 3,000، الظاهر أعطيتني 500 دينار فقط، 2,500 رحت. أي، فقالوا لما كان الملك غير مستقر فهذا المال غير مقدور عليه، ولذلك لا تجب الزكاة فيه حتى يقبضه. طيب، قال وإن أقام أعواما، حتى ولو بقي 2-3-4 ليس عليه زكاة في هذا المال الذي أسلفه حتى يقبضه. يقول فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه. هب أنه بقي 2-3-5، إذا قبضه يزكي عن 1 سنة، ولكن هل يستأنف حولا جديدا؟ يعني أخذ اليوم الفلوس يبدأ حول جديد، ولا الآن يخرج؟ نقول يخرج الآن عنده، ما يستأنف حول جديد، ما يبدأ حول جديد، وإنما يخرج يوم أن قبض، لكن يخرج كأنها بقيت عند الذي أسلفه 1 سنة، لا يخرج عن السنوات الماضية. لماذا؟ المالكية عندهم قياس هنا، قالوا نحن نقيس هذا المال الذي حصله اليوم وقد انتظره سنوات على الزرع، وآتوا حقه يوم حصاده، وألحقوا بذلك أيضا كل مال غير مقدور عليه ثم قدر عليه. مثال ذلك، لو أن إنسانا عنده نصيب من المال، قال فيه مشاكل وفيه حرب وفيه، سأدسه نخبيه وأخفاه في مكان، نسي بعد ذلك أين وضعه، الله أعلم فين وضعه، في الزيتون، في الصورة، في الدار، تحت الزليز، ما يدري، وظل يبحث، مرت السنة الأولى والثانية والثالثة حتى قدر الله له أن وجده. نقول هذا كان غير مقدور عليه بسبب الذهول والنسيان، فهذا يخرج زكاته عن 1 سنة فقط، ويقيسه على الزرع، وآتوا حقه يوم حصاده، يخرج منه الآن، لا يبدأ به حولا جديدا. يلحق بهذا عند المالكية العرض، أو العرض صح لغتان، هو عرض التجارة الذي يبور، عرض التجارة الذي يبور فيه سلعة بايرة لا تباع السنة الأولى والثانية. مثل إنسان عرض أرضا، إنسان عرض أرض للبيع، مر لها العام الأول والعام الثاني والعام الثالث، وفيه كساد في التجارة ونكسة في العقارات، موجود هذا ولا مو العقار أي هذا؟ يقولون إنه يزكي إذا باعها، يزكي إذا باع عن سنة واحدة فقط، لو بقيت 10 سنوات يزكي عن سنة واحدة كأنه ملكها أو عرضها البيع منذ سنة فقط. هذا إذا كان تاجرا طبعا، ما قلنا عن حنا. ليس كل ما يعرضه الإنسان للبيع فيه زكاة. إيش اللي فيه زكاة؟ إذا نوى به التجارة، ما إذا كان مجرد إبدال شيء بشيء ولا التخلص منه ولا بيعه ليبني داره ولا ليزوج ابنته أو ولده، هذا ليس فيه زكاة، هذا ليس فيه زكاة. الزكاة في عروض التجارة إذا اتخذت ليش؟ للربح والتجارة، أما مجرد الاقتناء فهذا ليس فيه زكاة. طيب، في الواقع إذا أسلف الإنسان مالا لشخص لا يخلو من 3 حالات. أنت إذا سلفت فلوس لشخص لا تخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن تسلف المال لغني باذل. شو معنى غني باذل؟ غني باذل يعني عنده فلوس وباذل، متى ما طلبت هات فلوس يرجع لك. مثلا إنسان تاجر بينك وبينه معاملات، هو جارك الآن، يا فلان قال لك هات 1,000,000 بالله خلنا حاجتي به، والرجل سلع وخيرات لكن الآن ما عنده فلوس، ما عنده وقت يذهب للبنك ويسحب المال، عرض له سبب، فأنت هذا 1,000 دينار هذه عنده كأنها في صندوق. ليش؟ لأنه متى ما طلبت وجدت. هذه فيها زكاة على الصحيح، هذه فيها زكاة كل سنة. فهمت الآن؟ بعض الأحيان يقول له أعطيني طرف فلوس، قاعد نخدم وكذا مش خلص السلعة وجاية سلعة أخرى، فيعطي 10,000,000 والرجل ثقة عنده، والرجل عنده فلوس، يقول له ملا شوف خلي عندك مختلفة ونطلبك أعطيني معليش. على ظاهر ما قاله المؤلف، هل فيه زكاة هذا؟ ليس فيه زكاة، هو يقول حتى يقبضه، ولكن نقول هذه حالة أخرى. بعض الحين يساعده ويقول لك برا خلي، نخاف أن نخليهم بالبيت نصرفها، خلي عندك، يقول له ملا طيب وقت لا تطلب أنا نعطيك. هذا فيه زكاة كل سنة. لماذا؟ لأنه بمثابة لو وضع فيش في صندوق تماما. الحالة الثانية أن يسلف غنيا مماطلا، يعني عنده الفلوس حتى يسدد لكن مماطل والعياذ بالله، رأس الشهر، الأسبوع الجاي، العشية، بعد العصر، نهار السبت، وهكذا يظل يماطل ويماطل ويماطل وتمر الأيام والشهور والسنوات. هذا ليس فيه زكاة حتى يقبضه، إذا قبضه زكى عن سنة واحدة. هذه حالة ثانية. ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، الظاهر أنك مكتوي بهذا. حكايات المجتمع الفلوس مشكلة يا أخي والله، الله يعافينا. ثالث، الحالة الثالثة أن يسلف فقيرا ليس عنده مال. سلفت إنسان محتاج 2,000 3,000 ما قدر الله أكثر من نصاب، وبقي عنده السنة واثنين وثلاثة وأربعة وما عنده هات الفلوس، الله خير حل حل الله ما في. نقول هذا متى تزكي؟ إذا قبضته عن سنة واحدة. إذن كلام المالكية صحيح أن الدين يزكيه إذا قبضه عن عام واحد، إلا في حالة، إيش هي الحالة الأولى التي ذكرت؟ إذا أعطاه لغني باذل كما لو كان في صندوق تماما، ففي هذه الحال يزكي عن كل سنة. يساكي عن كل سنة. طيب لو قال نعكس الآن الصورة، ترى الزكاة فقه، نعكس الصورة، أنت استلفت المال، أنت سلفت من عند شخص 3000 4000، هل تخرج الزكاة في مكانه عن المال الذي استلفته؟ فهمت السؤال؟ أنت تسلفت فلوس الآن، أه؟ لا، أنت تسلفت هذا المال، هل الآن تخرج الزكاة عنه ولا لا تخرج؟ نقول أنت الآن لما حسته واستلفته، أنت لما استلفته دخل في ملكك ولا ما دخل؟ دخل في ملكك، تتصرف فيه، كيف؟ وهب أنه بقي حولا، يمكن أن يبقى عنده حول، يتسلف فلوس تبقى حول كامل، يقول له هذا سلفني 10 ملايين، راهي عندي مشروع مش نعمل مشروع، تأتي أسباب ما يعملش مشروع الآن وتبقى الفلوس مخبية. أي الزكاة على من؟ الزكاة على صاحب المال، صاحب المال الأصلي، لأن هذا الإنسان ليس صاحبا للمال، المال استلفه سلفا، والسلف لا يجعله مالكا له، لا يجعله مالكا له. طيب حاجة أخرى، صورة أخرى، لو قال له أفلان أنا راني مسافر ونخاف يسرق الدار، خلي عندك النصيب من المال حتى نرجع، وذهب الرجل وانقطع خبره، ها؟ وفلوس 10000 دينار، فهل يخرج الزكاة عنه ولا لا يخرج؟ بعد الأذان نجيب إن شاء الله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رجل ترك نصيبا من المال عند شخص، وهذا المال بالغ للنصاب، على أنه وديعة. شنو هي الوديعة؟ الأمانة. قل له خلي عندك حتى آجي، حتى آجي، وتغيب سنة وأكثر، حال الحول على المال، وربما أكثر من سنة، فهل يزكي ولا لا يزكي؟ نقول هذه المسألة يسميها العلماء بالتصرف الفضولي. تصرف ايش؟ الفضولي. شو معنى التصرف الفضولي؟ التصرف الفضولي يعني ان تتصرف لغيرك فيما يتعلق بالعباده، مثل شخص تعود ان يضحي كل عام وغاب هذا العام، وعنده غنم، فهل تضحي وصاحبك ولا قريبك؟ هل تأخذ شاة وتذبحها نيابة عنه؟ نقول هذا ما يسمى بالتصرف الفضولي، يعني أن تتصرف للغير. التصرف الفضولي نافذ وصحيح بشرط. بشرط. من أهل العلم من قال نافذ وصحيح إذا كان من عادته أن يفعل، يعني من عادته أن يضحي كل عام غاب، إذن أخوك معذور، اذبح وانوي الأضحية عنه وبذلك تبرأ الذمة. الزكاة كذلك، إذا كان متعود كل عام يزكي وغاب والمال عندك زكي عنه، زكي في بلاصته، مش من عندك، من ماله هو، يعني أن تتصرف أنت له من ملكه. إذن اشترط بعضهم أن يكون المتصرف له متعودا، متعود. إذا لم يكن متعودا لا تفعل، لا تفعل. لماذا؟ لأنه لا ينفعه ذلك. وعلى كل حال التصرف الفضولي صحيح، لكن الأولى إعلام المتصرف له. لماذا؟ حتى تنعقد النية في قلبه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت الآن تريد أن تخرج الزكاة عنه، هو خلى عندك 10,000 دينار، قالك هالعشرة ملايين خلها عندك أمانة حتى نجي، فحال عليها الحول، فأنت لا بأس أن تتصل به وتقول له سأخرج الزكاة منها حتى تنعقد النية في قلبه، فهمت؟ ثم كذلك المشكلة أنك ربما تخرج الزكاة منها وهو كان مانعا للزكاة، ها؟ فمن 10,000 ستخرج 250 دينار، يأتي هو يقول لك هات فلوسي، تقول له ها هذه 950 كم؟ ها 9,750 دينار، يعني 9,750، يقول لك أنا أعطيتك 10,000، أنا أعطيتك 10,000,000، ما أعطيتكش 9,000,000 وشوي، تقول له لا والله خرجت الزكاة عنك، قد تحصل خصومة بينك وبينه، يقول لك إيش دخلك أنت؟ ها؟ وليش أعطيتهم؟ وهذه فلوسي، ويظل يتحدث بك عند الناس والمجالس، ها يقول لك شوف هذه خيانة، أنت خنتني الآن. إذن لا بد من إعلامه، لا بد أن تعلمه. اللهم إلا كما قلت، كما قال بعض العلماء إذا كان الرجل متعودا، متعود بإخراج الزكاة ورجل من الصالحين وممن هو من السابقين للخيرات، فهذا لا بأس أن تفعل أو تنوبه في هذا الأمر، هذا ما يسمى بالتصرف الفضولي. في شيء؟ من غير الربح، أي هذا مو على المذهب ولا ليس على نفس المذهب مالك، ها؟ لا المشهور مذهب الإمام مالك أنه يستقبل به حولا جديدا، يحسب له حولا، وهو قول الجمهور كذلك، ولكن رفعا للحرج يكون كل مال يستفيده يحسب له حول واحد مشقة، كما صاحب الشهرية الذي إذا قلنا عنده 1,000 دينار في البنك وهو عنده شهرية راتب كل شهر، وكل راتب يخصم منه خصم شهر 50 وشهر 100 وشهر 200، هذه الزيادات عند طائفة من أهل العلم كل زيادة لها حولها، يعني عليه يكون جدول شهر مارس 100 دينار، يعني يصير يزكي كل شهر، ففي هذه الحال يقع الحرج، قد يغلط في الحساب. في هذه الحال ينظر إلى التاريخ الأول للأصل، أصل 1,000 دينار التي عنده مدخرة، فهمت؟ والذي استفاده كل شهر من راتبه كخصوم خصمها، إذا جاء حول 1,000 أخرج عن الكل، وهذا أسهل له وأعظم أجرا كذلك، أسهل وأعظم أجرا. أما من حيث السهولة كما ترى لا يحتاج أن يحسب، هون يعرف الآن جاء حول 1,000، الآن ينظر كم عنده، صار عنده 2,000، يخرج عن كم؟ عن 2000 دينار، يخرج عن 2000 دينار، يخرج 50 دينار من الكل. هذا أيسر وأعظم أجرا من حيث أنه قدم الزكاة عن وقتها، وقد استعجل النبي صلى الله عليه وسلم أو تعجل من العباس بن عبد المطلب عمه الزكاة لعامين، والحديث الصحيح يعني أخذ زكاة ماله من مال عمه لسنتين، فيجوز تقديمها عن وقتها. نقف على هذا إن شاء الله.